وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على

لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا شديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم